إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مهما طالت الأيام واستمر العمر فإنه سيأتي يوم يبيد الحي القيوم فيه الحياة والأحياء. قال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بعد ذلك يوم طويل مدته عظيم هوله فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يوم تعددت أسماءه لعظم شأنه عند الله تعالى. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته وأسماءه. وهذا عزم كلام العرب ألا ترى أن السيف لما عظم عنده موضعه وكثر نفعه جمعوا له أكثر من 500 اسم. ولهذا الأمر نظائر هذا الكون العجيب الغريب الذي نعيش فيه يعج بالحياة. فيه مخلوقات الله أعلم بعددها وعددها فلا تبصر بما تبصرون وما لا تبصرون. هذه المخلوقات هي في حركة دائمة لا تهدأ ولا تتوقف سعيها شتى. سيبقى ذلك الكون كذلك إلى أن يأذن الملك الجبار المتكبر بنهايته ودماره ويأذن بفنائه نفخة واحدة هادئة مدمرة بأمر عزيز مقتدر حري بها أن تعلم الناس بفناء العالم. تنهي هذه النفخة الحياة في السماء والأرض. قال سبحانه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هي صيحة وقارعة يسمعها المرء فلا يستطيع أن يوصي بشيء ولا يقدر على العودة إلى أهله وخلاله ولا إلى ماله ومحلاته. قال سبحانه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يختصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ينفخ بالصور كما قال صلى الله عليه وسلم فلا يسمعهم أحد إلا أصدى ليتا أي أمال صفحة علمه ومات إلا أصدى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حول الضائبه رجل يصرف ويطير حول الإبل. قال فيصعق ويصعق مع الناس. إن تغير الأمور فيه يكون في لحظة واحدة كطرفة عين، بل ذلك أقرب. قال سبحانه: ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، بل هو أقرب. إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. في صحيح الإمام البخاري في حديث مشهور الطويل يقول صلى الله عليه وسلم: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما، البائع والمشتري، فلا يتبايعان ولا يطويان. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، عاد إلى بيته بلبن حلبه من لاقته، لكن بسرعة قيام الساعة لا يستطيع أن يطعمه أو أن يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يريد حوضه يطينه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. جاء في سنة الترمذي وأبي داود وغيرهما في السنة الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الصور؟ ما هذا الصور الذي تحدث الناس عنه؟ قال: الصور قرن ينفخ فيه، فهو من الملفوف العظيم الذي يحدث صوتا هائلا، وليس معناه سورا مليئا كما يقول بعضهم، وليس معناه هذه الصور التي صورنا الله عز وجل فيها فأحسن صورنا، ولم يرد في وصف الصور كونه من ياقوتة أو نور أو غير ذلك، وكل ما ورد في وصفه إنما هو من قبيل الرجل الطيب. إن المشهور عند أصحاب الحديث أن النازل بالصور ملك عظيم يقال له إسرافيل، وهو مستعد دائما للنفخ فيه، مذ خلقه الله سبحانه وتعالى ولا يعصي له أمرا. في مستدرك الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن طرف صاحب السور، إن هذه الشحفة التي على عينه، منذ أُكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يغمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان، كوكبان مضيئان. جاء هذا في حديث أبي سعيد يوضح هذا ويجليه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كيف أنعم، كيف تريدون مني أن أنعم بهذه الدنيا الزائلة الفانية وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يغمر فينفخ؟ قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. بالله عليكم يا عباد الله، كيف يمكن الواحد منا إلى الدنيا وشهواتها، والموت أقرب إلى أحدنا من شواك نعله من الخير هذا الذي يكون على الجبال؟ كيف ينغمس الكثير منا في المبقى وينهك خلف الملذات، وهذا الملك الكريم العظيم ملتقم الصور وخاشع البصر قد حنى جبهته وعبث في وجهه ينتظر أمر الملك الجبار المتكبر في أي لحظة من اللحظات؟ حقا إنها غفلة عن الحقيقة وتغافل عن الواقع، وحق فينا إلا من رحم ربك، حق فينا قول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فاللهم ربنا أنت حسبنا ونعم الوكيل عليك توكلنا. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله أتوه داخلين به. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين أربعون. قالوا يا أبا هريرة، لأنه راوي الحديث، قالوا يا أبا هريرة، أربعون يوما أيقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالأربعين؟ يقصد أربعين يوما؟ قال: أبين، يعني أبين أن أقول في دين الله ما لا أعلم. قال: أبين. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبين. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبين. وفي صحيح مسلم في حديث الصور الطويل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم يرسل الله نظرا بعد النفخة الأولى، ثم يرسل الله تعالى نظرا كأنه الظل، والمقصود بالظل المطر الخفيف، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى ثانية فإذا هم قيام ينظرون. في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قوله تعالى: إلا من شاء الله. أهل العلم تكلموا قديما وحديثا في هذا الاستثناء، ولكن الصحيح الذي لا مرية فيه ولا شك أنه لا أحد يعلم من هم الذين استثنى الله تعالى. دليل هذا وبرهانه ما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغيروني على موسى فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يفيق من قبره، فإذا موسى باطش بجانب العرش ساجد فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله تعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم البشر يقول لا أدري، فنحن أولى أن نقول هذه الكلمة منه. بعد النفخة الثانية تعود أرواحنا إلى الأجساد، ويقول الناس لرب العالمين مسرعين مفضعين رجالا ونساء، وهم حفاة عراة غرل بهم ليس معهم شيء. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. يقصد النفخة الثانية. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن فصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يخرجون كأنهم جراد منتشر، أفئدتهم هواء فارغة إلا من ذكر ذلك الجول، فتنبت أجسادهم بعد أن أرمت مرضات صميمة، تنبت بعد أن أكلها الجود إلا عظما صغيرا في أسفل ظهر الإنسان وصلبه وعمره. جاء هذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. وقد استثنى الله تعالى أجساد الأنبياء الطاهرة لا يصيبها البلاء ولا يصيبها الفناء الذي يصيب أجساد العباد. روى أبو داود وصححه وابن خزيمة وغيره، روى أبو داود وصحح الحديث ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فيا من في دنياه اشتغل وغره طول الأمل، وقد سنى في نمرات حتى دنا منه الأجل، اعلم أن الموت يأتي بركة وأن القبر صندوق العمل. فاللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ريبنا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم مرضى المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن اخواننا المستضعفين في سوريا وفي اليمن وغيرها من بلاد المسلمين. اللهم انا نسالك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اغفر لنا هدنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.